يقول عمر دعهم ان يبكينا على ابي سليمان. نعم. هل يفهم منه انه يجوز للانسان ان يبكي على ان يبكي على ميته؟ يعني ما في شك، اقول لا باس، لا باس بها اذا لم يكن نياحه فلا باس. عدم بكائه افضل. ها؟ هل عدم بكائه افضل ام هل عدم بكائه؟ والله ما هذا عاد يرجع الى حال الانسان، هل عدم بكائه لكونه قاسي القلب او لكونه يتصبر ويحتمل؟ والانسان اذا كان اذا اتاه ما يوجب البكاء ينبغي ان يبكي، لان في البكاء تنفيس عن النفس، واذا لم يبكي بقي مغموما. ومن ثم قيل ينبغي اذا بكى الصبي ألا تسكته، خلوا يقضي نهمة من البكاء عشان ما يبقى في نفسه شيء من التحسر. أما بعض الناس إذا بكى الصبي قال اسكت ولا ضربتك، اسكت ولا ضربتك، وين كذا وين كذا، لا الأحسن يأتيه بالتي أحسن. نعم.